أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، نسعد وياكم بصحبتي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، والذي يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله معالي الشيخ، وهنيئا لكم بلوغ هذا الشهر الكريم. حياكم الله وبارك فيكم، ونبارك لكم والإخوة المشاهدين، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. اللهم آمين، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ سعد. يتعرض الإخوة الفلسطينيون إلى غزو وقصف وتدمير لمنازلهم وبيوتهم في هذا الشهر الكريم من الصهاينة المعتدين الغاصبين، ونتج عن ذلك تشريد أسر وكذلك قتل أطفال والاعتداء على النساء وعزل. كان هذا الأمر يعني في هذا الشهر الكريم في شهر الصوم، وهذه لا تستغرب على يهود، على هؤلاء الصهاينة الذين ما فتئوا يفتكون بإخواننا بين فينة وأخرى مع ما يقومون به من احتلال لأراضيهم ومقدساتهم. الأمر الذي ينبغي أن يوقف حوله هو موقف المسلم من هذه الاعتداءات التي يراها ويشاهدها وتنقلها له وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يرى الأطفال تمزق أشلاؤهم بين أيدي أولئك الصهاينة المعتدين، أو يحرقون ويخطف الأطفال ويحرقون، ويثني على هذا العمل ويؤيده ويدعو إلى مزيد من هذا الأمر، وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذه المعاني ينبغي أن تظهر لدى المسلمين، معاني تعميق الأخوة والمحبة والمودة بين المسلمين. وإذا كان المسلمون كالجسد الواحد، فمعنى ذلك أن أي مصاب لأي مسلم يشتكي منه سائر الجسد. فمصيبة إخواننا في فلسطين أو في أي قطر من أقطار المسلمين هي مصيبة لنا في الحقيقة، وينبغي للمسلمين أن يقفوا مع إخوانهم في أي مكان، وأن يتألموا لآلامهم، وأن يقدموا ما يستطيعون من مد يد العون والمساعدة في كل مكان وفي كل قطر. هذه هي معاني الأخوة. ويعني نجد أن الشريعة الإسلامية قد أكدت على تعميق معاني الأخوة بين المسلمين، ورتبت على ذلك أحكاما كثيرة، حتى إن الله عز وجل أوجب الصلاة على الرجال مع الجماعة. لماذا؟ لأجل تعميق معاني الأخوة بين المسلمين. وإلا يمكن أن يصلي الرجل في بيته ربما صلاة أكثر خشوعا من صلاته في المسجد. لماذا ألزم الرجال بأن يصلوا 5 صلوات في اليوم والليلة مجتمعين في المسجد؟ لأجل تعميق هذه المعاني، معاني الأخوة والمحبة والمودة بين المسلمين. ولذلك فإن مصاب المسلمين في أي قطر هو مصاب للمسلمين جميعا، وهو أيضا اختبار للمسلمين جميعا. وعلى المسلم أن يقف مع أخوانه بما يستطيع، ولا أقل من الدعاء، لا أقل من أن يخصهم المسلم بالدعاء، أن يدعو لهم بظهر الغيب بالنصر والتمكين والعزة، ويدعو على أعدائهم، على أعداء المسلمين. يعني هذا هو أقل ما يفعله المسلم، وهو أيضا يستطيعه كل مسلم. أما أن يكون الأمر كما ذكرته بالعكس، يعني من أن بعض الناس يخذل، لا يكتفي فقط بعدم الدعاء بل يخذل إخوانه المسلمين، فهذا دليل على ضعف الإمام، ودليل على أيضا يعني أن معاني الأخوة لديه ليست يعني واضحة في ذهنه. وإلا من كان عنده تمسك بهذا الدين فيستشعر معاني الأخوة وتألم لألم إخوانه المسلمين والدعاء لهم والشعور بمصابهم، هذه كلها مما تقتضيه معاني الأخوة بين المسلمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل بعث برسالة يقول: فضيلة الشيخ، أنا أشتغل في العقار، أقوم بشراء أرض ثم بناء فلة عليها أو مجموعة فلل ثم أعرضها للبيع، قد تجي سنة أو سنتين، كيف أؤدي زكاة هذه الفلل؟ نعم، هذا يعمل في التجارة، في عروض التجارة، لكن عن طريق بناء الفلل ثم بيعها، فهذه تجب فيها الزكاة، وتجب الزكاة عند تمام الحول. كيف يخرج الزكاة؟ نقول عند تمام الحول يقيم ما عنده من البناء كأنه يريد أن يبيعه، ثم يخرج ربع العشر 2.5%. يعني مثلا نفترض أنه بدأ من 1 محرم، هل يعتبر من الأرض، من شراء الأرض ومن بداية البناء، أو كيف الفرق بين الأرض والبناء؟ يمكن يشتري الأرض تجي 6 أشهر ثم يبني عليها يعني. نعم، ما دام أنه قد اشترى الأرض لأجل بناء عقار عليها ثم بيعه، فمعنى ذلك أنه من حين شراء الأرض يعني بدأت يعني نية التجارة من حين شراء الأرض، فيبدأ الحول إذن من حين شراء الأرض، فإذا مضى على ذلك عام كامل فيقيم الأرض بما عليها من البناء. نعم. يعني حتى لو كان ما لم يبني إلا عظما فقط. نعم. يقيمها بما عليها من البناء كأنه يريد أن يبيعها. نعم. ويخرج ربع العشر 2.5%. نعم. ثم في السنة الثانية كذلك، في السنة الثالثة كذلك، لأن هذه هي من عروض التجارة. طيب لو كان عنده أجارات، هذه العمار أجرها، فكيف يؤدي زكاة؟ أما بالنسبة للعمار التي تؤجر، فأصل العمار لا زكاة فيها، إنما الزكاة في أجرتها إذا بقيت عنده وحال عليها الحول. نعم. أما إذا كان أيضا سوف يصرف أجرتها فهذه لا زكاة فيها. نعم. فأصول العقار المؤجرة هذه لا زكاة فيها. نعم. إنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. نعم. نعم. إذا حال يعني ليس من بداية توقيع العقد، وإنما من تاريخ استلامه المبلغ. نعم، من تاريخ استحقاقه، من تاريخ استحقاقه للأجرة يبدأ ينشئ له حولا، ينشئ الحول. نعم. يعني مثلا استحق الحول 1 محرم، لكن استلمه مثلا في منتصف محرم. نعم. وبقي عنده سنة كاملة لم يصرفه. نعم. فهنا إذا أتى 1 محرم يزكيه. نعم. لكن لو صرفه فلا زكاة فيه. نعم، إذن لا ينشئ له الحول من بداية العقد أو بداية الأجار، يعني بحكم أنه دين في ذمة الآخر أو كذا. هو العادة أن الإيجار يدفع مع بداية العقد. نعم. فلذلك ومن حين أن يستلمه. نعم. إذا بقي عنده السنة كاملة ففيه الزكاة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي الأخت أم عمر من الكويت، تفضلي. يا أم عمر، أم عمر معي، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك إذا تكرمت يا أختي. إن شاء الله. بارك الله فيكم. عندي 3 أسئلة. نعم. السؤال الأول: شيخنا أحسن الله إليكم، جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، إلى أن قال: وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فسؤالي بركتم، هل يستفاد من هذا الحديث أن قراءة القرآن في رمضان في الليل أفضل من القراءة في النهار؟ نعم. السؤال الثاني أحسن الله إليكم، بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، قوله وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، فهل الوصية بأكثر من الثلث تدخل في باب الإسراف في الصدقة؟ نعم. السؤال الثالث أحسن الله إليكم، ما القول الراجح بالنسبة للصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ هل يقولها المصلي في التشهد الأول أم يكتفي بقولها في التشهد الأخير؟ وجزاكم الله خير. بارك الله فيك يا أم عمر، شكرا لك. إمام معي من العراق، تفضلي. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال يا شيخ؟ ممكن يا أختي، تفضل. الله يبارك فيك. لبس الجارب للمرأة في الصلاة واجب؟ ما سمعت ماذا؟ السؤال يا إيمان. لبس الجارب الجوارب يعني للمرأة في الصلاة واجب؟ لبس الجوارب في الصلاة، نعم. جوارب اليدين أم الرجلين؟ الرجلين طبعاً. نعم الرجلين. ها طيب الرجلين طبعا. طيب واضح. طيب السؤال الثاني يا أختي إيمان. السؤال الثاني، إذا المرأة مثلا أدى ختمة بالقرآن، الختمة أدى ختمة ويعني جاءت الدورة الشهرية، هل لها أن تكمل ختمة على الجوال إذا كان عندها يعني مسجلة؟ ممكن تعيدين السؤال توضحين الصوت يا أختي إيمان، الصوت يأتيني متقطع. إذا كانت المرأة في الصلاة ماذا؟ إذا كانت المرأة حائض، نعم، وعندها ختمة قبل الحيض يعني، وهل عندها أن تكمل ما أكملت الختمة، هل لها أن تكمل على الجوال يعني مسجل عندها بالجوال؟ تخفضين الصوت يا أختي إيمان عندك حتى يأتي الصوت واضح إذا تكرمتي. اسمعينا من سماعه الهاتف. معليش ما سمعتك. لا والله ما سمعت. مو واضح. مو واضح. اسمع الصوت بس ما هو واضح. إذا كانت المرأة إذا كانت المرأة لديها ختمة قرآن يعني هي قاعدة تختم قرآن. إيه ختمة قرآن. نعم. وجاء الحيض. كان تكمل الختمة بعد. هل لها أن تكمله على الجوال يعني تسجل تقرأ على الجوال يعني تقرأ به؟ طيب طيب واضح السؤال. أشكرك يا أختي. عذرا لك. في سؤال آخر. شكرا. رياف معي. تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم مبارك. عليك وعلينا بالخير والبركة يا أختي. حبيت أسأل سؤال للشيخ، ما حكم اللي فرقهم بين الأخوات؟ ما حكم اللي فرقهم بين الأخوات؟ اللي فرقهم بين الأخوات إيه؟ من الوالدين إيه؟ يعني الوالد أو الوالدة يفرقون بين بناتهم. إيه. طيب. شكرا. شكرا لك يا أختي. فرقون في ماذا؟ يعني في المعاملة، في النفقة، في كل شيء. في كل شيء. طيب. طيب. شكرا لك يا أختي نورة. يا أختي رياف معي نورة، تفضلي. نورة معنا، تفضلي. طيب. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخت الكريمة أم عمر، تقول ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، هل يستفاد من ذلك أن قراءة القرآن في ليل رمضان أفضل منه في نهاره؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم أنه يستنبط من هذا الحديث هذه الفائدة، وهي أن تدارس القرآن في الليل أنه أفضل من النهار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يدارسه جبريل في الليل، في ليل رمضان وليس في النهار، ولكن هذا في المدارسة ويعني تعاهد الحفظ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل مرة واحدة كل عام في ليالي رمضان، إلا في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه المصحف مرتين. فتعاهد الحفظ والمدارسة الأفضل أن تكون في ليل رمضان أفضل من النهار، وإن كانت في النهار الأمر واسع، وأيضا هو في الليل يكون الإنسان أكثر نشاطا من النهار، من النهار يكون صائما وربما يضعف البدن، في الليل يعني يكون أكثر نشاطا، وهذا يعني يحتاج إليه في الحفظ والمراجعة. الإنسان إذا كان يراجع ويدارس يتدارس القرآن وهو مفطر في الليل يكون يعني أقوى في التركيز مما لو كان وقت المدارسة في النهار. هذا بالنسبة للمدارسة. أما بالنسبة لتلاوة القرآن فلم يرد في ذلك شيء، فهي في الليل والنهار سواء الذي يظهرنا في الليل والنهار سواء، وقد يقال أنها في النهار أفضل باعتبار أنه في النهار يكون صائما. نعم. يكون صائما ويعني يأتي بتلاوة القرآن وهو صائم، ويشغل جزءا من نهاره بتلاوة القرآن وبهذا العمل الصالح. وهذه من حكم مشروعية الصيام، تحقيق التقوى لله عز وجل. نعم. أن لا يقع منه معصية، وأن يكثر من الطاعات وقت صيامه. نعم. فمن العمل الصالح ومن الطاعات تلاوة القرآن. وبكل حال الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، يعني نعم. سواء قرأ القرآن في الليل أو في النهار، الأمر هذا في هذا فيه سعة. نعم. بارك الله فيك مضي الشيخ، خاصة أنه يعني توزعت الأعمال بين نهار رمضان وليله، فليلة القدر في ليل رمضان، وكذلك صلاة القيام والتراويح. نعم، هذا في العشر الأواخر، العشر نعم. الأواخر الليل أرجح. نعم، بل الليل ينبغي إحياؤه في العشر الأواخر. نعم، بارك الله فيكم فضية الشيخ، استأذنك في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم، فابقوا معنا أيها الأخوة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور سعد ترك الخثلان، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله، بارك الله. الأخ مجد يقول: آمل من فضيلة الشيخ أن يتحدث عن الذين ينشرون الأحاديث الضعيفة غير الصحيحة وكذلك الإشاعات، من مجرد أن يصل إنسان حديث أو فضائل أعمال أو حث على عمل صالح يتضمن يعني بدعة وإحداثا في دين الله عز وجل يساهم بنشره دون تمحيص. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا فيه وعيد شديد في حق من نسب للنبي صلى الله عليه وسلم قول لم يقله، ولذلك ينبغي التثبت وعدم الاستعجال في نشر هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أشكل على الإنسان الشيء فإنه يسأل عن صحة هذه الأحاديث. نعم. فإذا أتت هذه الأحاديث من شخص يعني مجهول أو لا يثق فيه أو لا يعرفه أو ولا يدري عن صحة الحديث، لا يستعجل في نشره، وإنما يسأل يتثبت ويتأكد من صحة الحديث، أو أن يعني هذه الأحاديث تأتي من أشخاص موثوقين يثق، فإنهم لا ينشروا شيئا إلا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة أم عمر في سؤالها الآخر تقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واشرب والبس وتصدق بغير سرف ولا مخيلة، فهل إذا أوصل إنسان بأكثر من ثلث ماله يعتبر من السرف؟ نعم، الإسراف في الأكل والشرب أمره واضح، لكن قوله وتصدق فهنا يعني قال العلماء أن الإسراف في الصدقة يكون على صور، منها ما ذكرته الأخت من أنه ربما يوصي بأكثر من الثلث، وأيضا منها أن يتصدق بصدقة التطوع ولا يؤدي الزكاة الواجبة. نعم. هذا يعتبر نوعا من الإسراف في الصدقة، كان الواجب عليه أن يزكي، أن يخرج الزكاة الواجبة عليه وقدمها على الصدقة. وكذلك أيضا من الصور التي تدخل في هذا، يعني ذكر بعض أهل العلم يتصدق بماله كله، وإن كان يعني هذه المسألة أيضا محل خلاف، وأبو بكر الصديق تصدق بماله كله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأصحاب آخرين في التصدق بجميع أموالهم. نعم. والذي يظهر في هذا أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص. نعم. فحال أبي بكر رضي الله عنه عندهم قوة اليقين والتوكل على الله عز وجل والثقة بالله ما ليس عند غيره، فلذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بماله كله، ولم يعتبر ذلك من السرف في الصدقة، بينما لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لصحابة آخرين فأن يتصدقوا بجميع أموالهم. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ خالد يقول: أطلب أخي مبلغ وأنا تأتيني زكوات من الناس يوزعها على مستحقيها، هل أخذ منها وأعطيها أخي ليسددني هذا الدين الذي أطلبه؟ إذا كان سيشترط عليه أن يسددها الدين فليس له ذلك، لكن إذا أخذ هذه الزكوات وأعطاها لأخيه باعتباره مستحقا للزكاة من غير أن يشترط عليه فلا بأس بهذا، أما إذا اشترط عليه فمعنى ذلك أنه إنما سعى في إعطائه الزكاة لمصلحته هو. نعم. فنقول يعني أنت أعطيه من الزكاة ولا تشترط عليه، لا تشترط عليه أن يسدد لك، إنما أعطيه الزكاة واجعل هذا منفصلا عن مطالبتك له بالدين، يعني لا تربط بين الأمرين. هل يختلف فضيلة الشيخ عن زكاة الإنسان نفسه حين يدفعها لشخص يريد منه دينا، أو من يدفعه وسيطا يكون وسيط وتأتي زكاته ويدفعه الآخرين، هل هناك فرق؟ نعم، هو إذا كان سيدفع الزكاة ويطلب منه أن يعيدها له هذا أشد، هذه أشد. لكن إذا كان أيضا وسيطا لا يشترط عليه، لا يشترط عليه، وإنما يعطيه الزكاة من غير، لأن أيضا هذا الاشتراط فيه نوع من المنة، فيه نوع من المنة، كان يقول أعطيك الزكاة لكن بهذه الشروط. وأي معروف يعني يكون مربوطا بالشروط يكون مربوطا بمنة، والمنة تبطل الأجر والثواب. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم، بارك الله في فضيلة الشيخ. الأخت أم عمر تسأل عن الصلاة الإبراهيمية، هل هي في التشهد الأول أو الثاني، والراجح في ذلك؟ نعم، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح هو مذهب الشافعية أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشرع في التشهد الأول والتشهد الأخير، وهذا أيضا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذلك لأن حديث كعب بن عجرة الذي خرجه البخاري ومسلم أن الصحابة قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، يعني في السلام عليك أيها النبي، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث، ولم يقل جعلوها في التشهد الأخير، فدل هذا على أنها شامل للتشهد الأول والتشهد الأخير. نعم، لكن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ سعيد الألماني يقول هل يجوز من لا يجد عملا في الغرب في ألمانيا بسبب لحيته أن يأخذ منها، وما هو حد الأخذ؟ ما زاد عن القبضة فيجوز. وقد ورد في هذا أثار عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة، وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة، هذا أيضا هو الذي عليه جمهور الفقهاء مذهب الحنفية وكذلك المالكية، وأيضا منصوص عليه مذهب الحنابلة أنه يجوز الأخذ مما زاد على القبضة، واحد القولين عند الشافعية أيضا. فما زاد على القبضة الذي يظهر أن الأمر فيه سعة، أما ما دون القبضة فلا يجوز الأخذ مما دون القبضة. بارك الله في فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة إيمان تسأل عن لبس الجوارب في الرجلين في الصلاة للمرأة. هذا مستحب وليس واجبا، لأن ستر القدمين وهكذا ستر الكفين بالنسبة للمرأة في الصلاة مستحب استحبابا مؤكدا، وفي أرجح قولي العلماء، وإن كان هناك من العلماء من قال بأنه واجب، وهناك من أوجب في اليدين دون الرجلين، ومنهم من يعني قال بالعكس، والقول الراجح هو اختيار ابن عباس بن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم أنه مستحب للمرأة أثناء الصلاة أن تستر كفيها وقدميها، لكن ذلك ليس واجبا، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب، ولأن الظاهر من حال نساء الصحابة أنهن لم يكن يلزمن بستر أكفهن وأرجلهن في الصلاة، ولو كانت يعني ولو كان هذا واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا. فالقول الراجح إذن أن ستر الكفين والقدمين في الصلاة أنه مستحب وليس واجبا. نعم، بارك الله فيك. وعلى ذلك يكون لبس الجوربين في القدمين يكون مستحبا للمرأة في الصلاة. أحسن الله إليكم. في سؤال إيمان من العراق الآخر تقول إذا كانت المرأة لديها ختمة في لكتاب الله عز وجل وأتتها الدورة أو جاءتها الدورة، فهل تقرأ القرآن تكمل من الجهاز الجوال مثلا أو عبر الأجهزة الذكية، أو تقرأ في المصحف العادي؟ أولا قراءة الحائض القرآن لا بأس بها في أرجح أقوال أهل العلم، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي للحائض عن قراءة القرآن، الحديث المروي في النهي حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع جاء في حديث جابر في صحيح البخاري قال فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي، وجاء في رواية أحمد افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي، فنهاها فقط عن الطواف وعن الصلاة، وقراءة القرآن هي من أفضل أعمال الحاج. وأيضا لو كانت المرأة الحاج ممنوعة من قراءة القرآن لا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فإذا المرأة الحاج يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن لا تمس المصحف مباشرة وإنما يكون من وراء حائل، فإذا قرأت في المصحف المطبوع على الورق فيكون وراء حائل كأن تلبس القفازين، وأما المصحف الإلكتروني الموجود في الجوالات فأصلا يجوز مس الشاشة حتى لغير المتطهر، وذلك لأن أجهزة الأجهزة المنقولة فيها شاشتان، فيها شاشة داخلية وشاشة خارجية، فمن يلمس الشاشة الخارجية هو لقد لمس المصحف من وراء حائل، ولذلك فلا إشكال في جواز مس المصحف الإلكتروني في جهاز الهاتف المنقول، لأنه في الحقيقة يمسه من وراء حائل. ولا ندخل في الجدل يعني هل هذا مصحف أو ليس مصحف، نقول افترض أنه هو المصحف مثل المصحف الورقي، لكن مسه من وراء حائل لأن الجهاز المنقول له شاشتان، الشاشة الصغيرة هذه وهي التي فيها مكونات هذا الجهاز والبرامج، والشاشة الخارجية فهو يعني الذي يقرأ في يعني المصحف الإلكتروني هو في الحقيقة يمس الشاشة الخارجية، فيكون قد مس المصحف من وراء حائل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أم عبد العزيز تفضلي يا أختي. أم عبد العزيز. نعم تفضلي بسؤالك الله يبارك فيك، نحن في الدقائق الأخيرة. طيب السلام عليكم ورحمة الله. أنا من سكان المدينة، أقدر أجيب شغالة يعني ما هي مسلمة عادي تدخل المدينة، لأنهم قالوا رجعوا الحين يقولون إنه البلد المحرم هي مكة وليست المدينة على غير المسلمين. نعم الحرم واضح يا شيخ. سؤالها واضح. نعم السؤال الثاني. شكرا. بارك الله فيك. نورة معي. نورة معنا تفضلي. جاهزة نورة تفضلي. معنا نورة. أحمد تفضل. أخي أحمد تفضل. أحمد تفضل. بارك الله فيك. تفضل يا أستاذ أحمد. بسأل عن زكاة الفطر. أيوة. نحن في المقيمين في السعودية، هل نخرج في السعودية ولا نرسل السودان؟ تعمل بالسعودية أنت؟ نعم. تعمل بالسعودية أستاذ؟ زكاة الفطر. طيب واضح السؤال، شكرا لك يا أخي. نرسل السودان مثلا ولا نخرجها السعودية؟ طيب نايف معي تفضل. أخي نايف معي تفضل. تفضل يا أخي. ألو. تفضل يا نايف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال يا أستاذ. الشريك مبارك. الله يحفظ قرعك. اسمعنا من سماعة الهاتف يا أستاذ نايف، وباختصار إذا تكرمت، نحن في الدقيقة الأخيرة. شيخ أنا عندي سؤال. أيوة. لاني شكرا بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت رياف تسأل عن حكم الذين يفرقون في تعاملهم بين بناتهم، بمعنى أن يمنحوا إحدى البنات معاملة خاصة أو نفقة خاصة أو اهتمام زائد وإهمال الأخرى وعدم منح هذا الاهتمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. المطلوب من الوالدين العدل بين الأولاد، وهذا يجب في العطية المحضة، يجب العدل بالتسوية بين الذكور وإعطاء الأنثى نصف الذكر، وعطية الحاجة يكون ذلك بإعطاء كل واحد ما يحتاج إليه. كذلك أيضا ينبغي العدل حتى في التعامل في المعاملة، أيضا إظهار المحبة والمودة ونحو ذلك، لأن هذه التفرقة تسبب الكراهية صحيح. وتسبب تفكك الأسرة. ولنا عبرة في قصة أخوة يوسف لما أحب يعقوب يوسف وأظهر المحبة له من بين سائر إخوته، هو وأخوه، حصل ما حصل. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وصفوا أباهم يعقوب عليه الصلاة والسلام النبي، قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجوابيكم. فتصور كيف أن يعني تفضيل يعقوب ليوسف أدى بهم إلى هذا الأمر صحيح. إلى أن يعني وصفوا أباهم بأنه في ضلال مبين، وهموا بقتل يوسف ثم عدلوا عن ذلك إلى إلقائه في البئر، كل ذلك بسبب التفريق في المعاملة. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أم عبد العزيز تسأل تقول أنا من سكان المدينة، فهل الخدم يعاملون في دخول الحرم كما يعاملون في مكة أو هو خاص بمكة؟ هو خاص بمكة. هو خاص نعم دخول غير المسلمين الذي يمنع من دخول غير المسلمين إنما هو حرم مكة فقط. نعم. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمسجد الحرام مقصود به منطقة الحرم المكي. نعم. وأما المدينة فلم يرد يعني فيها شيء من هذا. قد كان اليهود موجودين في المدينة أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الوفود تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهذا الحكم إذا هو خاص بحرم مكة فقط دون حرم المدينة. بارك الله فيكم. طموح يقول هل الأسلوب الرسمي في التعامل مع الخدم وعدم موازحتهم مع العدل معهم يعتبر إساءة لهم؟ لا يعتبر إساءة لهم إذا عدل معهم وأحسن إليهم وأحسن إليهم وأعطاهم أجورهم، فلا يلزم التبسط معهم في التعامل. وأيضا لأنه ربما يعني التبسط في التعامل قد أيضا يحدث معه أمور غير مناسبة. صحيح. فمثلا تبسط الرجال مع الخدم مع الخادمة هذا يؤدي إلى فتنة، أو العكس تبسط النساء مع السائر. فينبغي أن تكون معاملة يعني التعامل معهم بقدر الحاجة، تعامل الرجال مع الخادمة أو النساء مع السائق أن يكون ذلك في بقدر الحاجة فقط. أما تعامل الرجال مع يعني الرجل والنساء مع امرأة فيعاملونها بالحسنى، يحسنون إليها ويعطونها أجورها، ولا يلزم أيضا التبسط معها، لكن يحسنون التعامل معها يعني لا يسيئون إليها ويعطونها كاملة حقوقها. بارك الله فيكم. أحمد يقول أنا أعمل بالسعودية من السودان، يقول أنا أعمل بالسعودية، فهل أدفع زكاة فطري في السعودية أم أرسلها إلى أهلي وأولادي هناك في السودان وأخرجها هناك؟ زكاة الفطر هي زكاة بدن. نعم. والأفضل أن تخرجها في المكان الذي تغرب عليك فيه الشمس ليلة العيد، ومعنى وما دمت مقيما في هنا في المملكة فالأفضل أن تخرجها هنا في المملكة، لكن مع ذلك لو أخرجتها في بلدك في السودان لا بأس. وأيضا لو كان هناك مصلحة راجحة كأن يكون هناك فقراء أشد من الفقراء هنا فلا بأس، فالأمر في هذا واسع. نعم. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. وشكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى. لكم تحية الزميل أشرف السيسي مخرج هذه الحلقة، تحية الزميل عبد الله الربع مترجم لغة الإشارة، الزملاء المصورين معي في الاستوديو أعضاء الكنترول. لكم تحيتي حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.